حصريا على موقع djkimo.com. كتبت اسمك على الحيطان واسأل كل زوايا البيت، حبك عاند النسيان ولك آخ ولك آه. أشعل شمعة واطفيها مثل دمعاتي لبجيها، تعال الشوق وتك والهان ولك آخ ولك آه. مشيت بشارع الذكرى، مشيت وروحي متحسرة، شفت بالشجرة سامين بجيت هواي عالشجرة، الدمع ينزل على خدودي، ذكرت بحبك وعودي بعدك بالقلب موجود، يل ما تدري بوجود وتجيب حلمي تاخر جرح وياك، بديت بدونك اتعود بس مو قادر ننساك ولك اخ ولك اخ. ابلل صورتك كل يوم واغمض عيني على الالبوم، اجذب اكتر بلياك ولك اخ ولك اخ. هم تشتاق لي وتسهل، هم بصوتي تتغسل، لو كل شي تهو مليت مو مثل انت تتوسل، ابد ما غادرت بالي بغيت الاول التالي، واذا ملوني كل الناس اريدك انت تبقى قضيتي بحلمي، تقول اسمي وفز والقاف ويمي ولك آخ ولك آخ. منو يملي فراغي يلمستوطني بدمي، وفز والقاف ويمي ولك آخ ولك آخ. حصرياً على موقع djkimo.com.